الكفور الذي لا يعرف الله بوجه من الوجوه ولا يعظمه شيئا من التعظيم، حتى إنهم كما بلغكم إن الملاحدة كالشيوعيين يكتب، بل ذكر شيخ الإسلام هذا من بعض الملاحدة أنها أحدهم يكتب الاسم الشريف الله في بطن قدمه، وقد بلغنا أنه وجد في بعض الأحذية مكتوب في أسفل الحذاء الاسم الشريف الله. هذا معناه استخفاف واستهانة، فأين هذا ممن يذكر الله يعظم الله ولا يرضى بأن يفعل مثل ذلك؟ نعم. أحسن إليكم. وأهل الكتاب خير من المشركين، وقد ذكرنا أنه لما اقتتل فارس والروم وانتصرت الفرس ساء ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ساء ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهوا انتصار الفرس على النصارى، لأن النصارى أقرب إلى دين الله من المجوس، والرسل بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وتقديم خير الخيرين على أدناهما حسب الإمكان ودفع شر الشرين بخيرهما. فهدم صوامع النصارى وبيعهم وقد اعتمد كثير من الذين ساءهم الانقلاب في تركيا على حاكمها، اعتمدوا على مثل ذلك وقالوا إنه على ما فيه أو على ما يقال عنه هو خير منهم، ولهذا فرح الكفار والمنافقون، بل هم المدبرون، الكفار والمنافقون فرحوا بذلك وهم وراءه، وساءهم فشلوه وكل من فرح بهذا الانقلاب فهو جاهل أو كافر، إما جاهل أو صاحب هوى أو كافر، هذا هو السائد، هذا هو المعنى الجامع لهم جميعا، هذا شيء مبين. فالذين يعني ساءهم الانقلاب وفرحوا بفشله استشهدوا بها بقصة الروم مع الفرس وفرح المسلمين واستياء المسلمين بانتصار الفرس على الروم، ثم فرحهم بغلبة الروم للفرس، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، إلى قوله ويومئذ يعني يوم تكون الغلبة للروم على الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله. يعني ذلك من نصر الله الذي يفرح به المؤمنون، وهذه موازنة ومقارنة صحيحة. نعم. أحسن عليكم. فهدم صوامع النصارى وبيعهم فساد إذا هدمها المجوس والمشركون، وأما إذا هدمها المسلمون وجعلوا أماكنها مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا فهذا خير وصلاح. وهذه الآية ذكرت يعني الملحد إذا دخل في دين اليهود والنصارى صار خيرا،

فبدأ بأدنى المعابد وختم بأشرفها وهي المساجد التي الله أكبر. الله المستعان. يا سلام سلام. آمنت بالله. لا الله سبحان الله. نعم. وختم بأشرفها وهي المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. ففي الجملة حكم هذه المعابد حكم أهلها، وأهلها قبل النسخ والتبديل مؤمنون مسلمون، وهدم معابد المؤمنين المسلمين فساد، وبعد النسخ والتبديل إذا غلب أهل الكتاب من هو شر منهم. إذا غلب أهل الكتاب من هو شر منهم. نعم. إذا غلب أهل الكتاب من هو شر منهم كالمجوس والمشركين، وهدموا معابدهم كان ذلك فسادا، وإذا هدمها من هو خير منهم كأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأبدلوها مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا يشرك به، ويذكر فيها الإيمان بجميع كتبه ورسله كان ذلك صلاحا لا فسادا. هذا هو المنطق. غلبته يعني تقديم خير الخيرين وتأخير شر الشرين، فموجب العقل والشرع الموازنة، تقديم الأصلح على الصالح ومقاومة الفساد الأعظم باحتمال الفساد الأدنى، وهي القاعدة المقررة، احتمال أدنى المفسدتين لدفع وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهم. نعم. أحسن الله إليكم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ المساجد مواضع معابد الكفار، كما كان لثقيف أهل الطائف معبد يعبدون فيه اللات التي قال الله تعالى فيها: أفرأيتم اللات والعزى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم ذلك المعبد ويتخذ مكانه المسجد الذي يعبد الله تعالى وحده فيه، فإن المساجد هي بيوت الله في الأرض. قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وقال تعالى: وين أمر أن تتخذ المساجد مواضع معابد المشركين؟ في تعليق في تخريج؟ ما عندي شيء حسن. لا، أن يتخذ إيش بعده؟ أن يتخذ المساجد مواضع معابد الكفار. لا، أن تتخذ منهم. لا، أن تتخذ المساجد وتستشهد بأهل الطائف، وهذا يفيد أنه إذا كان موضع الشرك وموضع الوثن قد زالت معالمه فلا بأس. فقوله في الحديث المعروف المشهور: هل كان فيها وثن من أوثانهم؟ كان فيها وثن من أوثانهم، المراد ما دامت يعني ما آثاره معالمه باقية، أما إذا أزيلت زيلت المعالم وزعت وأقيم المسجد مقامه. فقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ولو بعد زواله، لعله لا يريد زواله يعني زواله وآثاره، يعني ولو كان يعني ولو تركه المشركون، لكن ما دامت المعالم قائمة والآثار المعروفة قائمة فهو يعني لا يزال الالتفات، لا يزال يعني إضافته للمشركين يعني قائمة ومتأصلة. نعم، في تعليق تقول منين جبت التعليق؟ النسخة اللي عندي. زين، أخرجه. كل. أخرج ابن جرير الطبري. اصبر شوف اصبر، احنا لا نكون ما شاء الله. ترى ها؟ لا بأس، نعم. نعم. أخرج ابن جرير الطبري بسنده قال: حدثنا ابن حميد. قال: حدثنا سلمة يعني ابن الفضل الأبرش. عن ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية، وساق بقية القصة. ولم يرد فيها أن الرسول اتخذ مكانها مسجدا، ولكن ابن كثير في تاريخه وفي تفسيره ذكر أنهما هدماها وجعل مكانها مسجدا بالطاغية. ولكن ابن كثير في تاريخه وفي تفسيره ذكر أنهما هدماها وجعل مكانها مسجدا بالطائف. وذكر ابن القيم في إغاثة الأهفان أن اللات كانت في موضع منارة المسجد، في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم، والله أعلم. أما ابن حجر فقد ساق القصة بالإصابة في ترجمة المغيرة وعزاها لابن جرير ولم يتعقبها، ووردت في سيرة ابن هشام بدون ذكر الأمر ببناء المسجد. وسند ابن جرير الطبري فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنا، ولكن القصة مشهورة عند أهل السير وقد ساقها المحققون الذين تقدم ذكرهم، والله تعالى أعلم. ما شاء الله، يعني من هو المحققون؟ أنا رشاد. يعني المجموعة منهم الثلاثة العسكر؟ الدكتور علي بن الحسن بن ناصر الألمعي، الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العسكر معروف، الدكتور حمدان بن محمد الحمدان. إيه الله المستعان. نعم يا شيخ. نعم. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: ما كان للمشركين. أقول إن هذا واضح كلام الشيخ، إنه يعني يرى يعني حتى جزم إن الرسول أمر أن تتخذ، جاب كلمة عامة. وابن جرير ما يتعرض بس ذكر، ولم يتعرض يعني لم يذكر الأمر ببناء مسجد ولا شيء بهدمه أول شيء. نعم. وقال تعالى: